إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدي بفضله إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فبتقوى ربكم تزكو الأعمال وتنال الدرجات، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، رمضان شهر الله، شهر القرآن والفرقان، شهر القرب والقرب، شهر الجهاد والمجاهدة والصبر والمصابرة، فيما صامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من رمضانات كانت تبعث السرايا وتجهز الجيوش وتدار المعارك وتستقبل الوفود، الدعوة إلى الله فيه قائمة، وبعوث الإسلام تنطلق في أرض الله ناشرة دين الله، مناصرة المظلومين والضعفاء من عباد الله. في رمضان هدمت أصنام لأهل الجاهلية عظمى، هدمت اللات وسواع ومنات الثالثة الأخرى، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هدم مسجدهم هذا في رمضان. ومن الوفود التي تفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة معلنة إيمانها وولاءها، منها وفود في رمضان. إنه رمضان الإيمان والقوة، ورمضان الدعوة والأمل. دروس رمضانية يقف عندها المسلم من أجل المحاسبة وتصحيح المسار وتثبيت الأقدام على هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، يسترجع المسلم هذه الأحداث الرمضانية وأمثالها فيحدوه الأمل ويستحثه الشوق إلى تجديد عهد قوة الإسلام، ليرى عز الأمة ونصرها كما نصر ومكن لسلفها. وفي رمضانكم هذا، من عامكم هذا، توجهت أنظار الأمة إلى جهود كريمة تبذل ومحاولات ومحاورات جادة تدار، نهضت بها بلاد الحرمين الشريفين، قلب ديار الإسلام وقبلتها ومأرز الإيمان فيها، تولتها قيادتها الكريمة وآزرتها في ذلك دولة إسلامية شقيقة، باكستان المسلمة. أيها الإخوة، بلاد الحرمين الشريفين بقيادتها وشعبها وعلمائها وشبابها واكبت الجهاد الأفغاني من أول مراحله، وسارت معه حيث سار، شاركته بالمال والنفس واللسان والقلم، أيدته في المواقف ونصرته في المحافل، ورفعت أكفها ضارعة إلى مولاها طالبة المدد والنصر والتأييد والتمكين، وبعد دحر العدوان وخروج الغاصبين من أفغانستان، وحين حان قطاف ثمار النصر، دب بين الإخوة من الخلاف ما دب، وحصل بينهم من التنازع ما حصل، ودخلوا في أحوال عصيبة وسراديب مظلمة، وضاقت نفوس المؤمنين، وكان أهل هذه البلاد وقيادتها ممن ضاق بهذا الأمر ذرعا، فجدت وسعت بتدينها لربها ومن موقع مسؤولياتها، سعت وجدت في إخراج الإخوة من تلك السراديب والمتاهات، فكانت الوفود إليهم تتوالى، ونداءات النصح تتعالى، وخطابات التوجيه تتراسل. ومع الإصرار والمتابعة وحسن النية بإذن الله، حصل هذا الاجتماع وأثمر ذلك الاتفاق، بارك الله في الجهود وسدد الخطى وأصلح القلوب والأعمال. ولقد اجتمع لذلك شرف الزمان وشرف المكان. أما الزمان فرمضان المعظم في موافقات بدر الفرقان، وأما المكان فمكان الفتح مكة المكرمة، أقدس بقعة وأطهر أرض. أيها الإخوة الأفغان، مدت إليكم الأيدي من كل بقاع الإسلام، فجاهدوا معكم بأموالهم وشاركوا في صفوفكم متراصين معكم، فيهم من تعلمون وفيهم من لا تعلمون من إخوانكم العرب والعجم. لقي ربه من لقيه مع شهدائكم في جبال أفغان وأوديتها، وأطلقت الألسن بالخطب والمقالات، وصدرت الفتاوى، ونظمت الأشعار، وارتفعت الأيدي بالدعاء. ولقد أبليتم وأبلوا في ذلك الجهاد بلاء حسنا، وقرت الأعين بدحر عدوكم، ثم ظهر منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ألا تلتمسون عفو الله لعل الله أن يعفو عنا وعنكم. أنسيتم أنكم أثبتتم بجهادكم أن البارجات والمعاهدات والمندوبين الساميين والمبعوثين الدوليين بضاعة لا تزدهر إلا في أوحال المؤامرات ومستنقع أشباه الرجال، ولكنها ورقة خاسرة في ساحة الجهاد الخالص والإيمان الصادق والرؤية الواضحة. أيها الإخوة والقادة، أغلى ما يملكه المسلم في هذه الحياة بعد الإيمان بالله عقد الأخوة في الله، رابطة القوم الذين تحبهم في الله، الذين تعاهدت معهم على نصرة دين الله، إخاء تغذيه شعب الإيمان وتنميه في السراء والضراء مراحل الجهاد في سبيل الله. ولقد علمتم وجربتم أن تعكير صفو هذه الأخوة يبدأ بهنات صغيرة وهزات خفيفة، يتوالى النفخ فيها مقرونا بتطلعات سياسية ومآرب شخصية وإغراءات دنيوية، حتى إذا ما نفرت القلوب وضاقت الصدور ازداد الشق، فانتفخت الأوداج واحمرت الأعين، فثار النزاع وسالت الدماء، وحينئذ تفشلون وتذهب ريحكم. أيها الإخوة الأفغان، أيها الإخوة الصوماليون، أيها المسلمون في كل مكان، أنتم خير من يعلم أن بوادر الفرقة إذا نجمت وأطلت برأسها رأيت المتربصين والانتهازيين يلتفون مع أول متمرد ويتقوقعون حول أول شاذ. أيها الإخوة، من أجل اتفاق دائم وتلاحم اقوى. اجتنبوا كثرة العتاب، ابتعدوا عن الجدل والمماراة، احذروا اظهار التعالي والتمايز وتعداد المكاسب والخسائر. عليكم بدفع الممارسات السلبية التي ظهرت في الساحة، تجنبوا الحديث عنها وعن آثارها، فإن هذا يذكي نار الفتن. إلزموا القول الحسن في جميع الأحوال، لا تذكروا أنفسكم إلا بخير، واحفظوا لإخوانكم غيبتهم، وابتعدوا عن أساليب التعريض والتلميح والتلويح ذات الدلالات السلبية، وبخاصة في مثل ظروفكم هذه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لا تكترثوا بالكلمات الخطابية الجوفاء التي جلبتها الدبلوماسية المعاصرة، وزرعتها المخالطات الرسمية المتكلفة، فشوهت الأخلاق ومسخت الصور، بل إن منها ما يحلق الدين ويفسد الرأي. أيها الإخوة الأحبة، إن اختلاف الأفهام وتباين الآراء من سنن الله في الحياة، ولا يمكن أن يكون هذا الاختلاف بمجرده سببا للتقاطع والشقاق أبدا أبدا. ولكن تأكدوا يا رعاكم الله أن سبب الشقاق إنما هو بانضمام عوامل أخرى من البغي والهوى والتطلع إلى المطامع والمراتب. إنهم أصحاب النفوس المريضة الذين يستغلون تباين الأنظار واختلاف الأفكار للتنفيس عن أهوائهم الباطنة وغاياتهم المدخولة، ومن ثم ينقلب الحوار إلى ضرب من العناد والجدل العقيم. إن دينكم قد أعطى للخلاف في وجهات النظر مقاما كريما. نعم، إن دينكم قد أعطى للخلاف في وجهات النظر مقاما كريما. لقد أعطى للعقول فسحة واسعة في الفهم، حتى أعطى المخطئ بعضا من نصيب المصيب، فللمصيب أجران وللمخطئ أجر. حقا إن الدين قد وسع الجميع في كنفه الرحب ما داموا مخلصين في طلب الحق، جادين في معرفته، باذلين الوسع في الوصول إليه. لماذا تضيق عقولكم بما وسعه دينكم؟ ولما القسوة والجفاء فيما وسع الدين أمره ودائرته؟ أيها القادة، انظروا إلى المستقبل بأعينكم الإسلامية لا بأعين غيركم. اقرأوا التاريخ بثقافتكم الشرعية وقلوبكم المتدينة. احذروا تفسيرات الكافرين وتحليلات المغرضين من الإعلاميين والإخباريين. إنكم بإسلامكم وقرآنكم أدرى بسنن الله في الأولين والآخرين والمخلصين والمنافقين. لا تقرأوا أو تسمعوا بعقول صنعها التنصير واستعبدها الغرب. احذروا المستغربين كما تحذرون المستشرقين. أيها الإخوة المسلمون، إن الناس إن لم يجمعهم الحق فرقهم الباطل. إذا لم توحدهم عبادة الرحمن فرقتهم عبادة الأهواء والشيطان. إذا لم يصدقوا في رجاء نعيم الآخرة تقاتلوا على متاع حطام الدنيا. وإن دوران المعارك وتطاحنها من أجل حطام الدنيا ومتاعها من مسالك الكافرين والجاهلية الظلماء. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإن من أصول البيعة للأئمة السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وتحمل الأثرة. نعم، من لقي أثرة فليصبر. إن المرء الصالح لا يكترث لفقدان حظ من الدنيا. إنه لو انتقص في إسناد منصب أو بخس في تقدير مرتب لا يملأ الآفاق صياحا وشغبا. فإن الغضب على هذا النحو الشائن شيمة منافقة. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ألا فاتقوا الله جميعا رحمكم الله فخير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واهتدى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، إن في الأمة من المآسي والقضايا ما يندى له الجبين ويتفطر له الفؤاد. إنما تعيشه الأمة من تمزق وتشتت وتقطع وتفرق، وإن تداعي أكلت القصعة ونشوب الأنياب والأظفار في جسد الأمة يحتم أن تتحد القيادات المخلصة لتطويق هذه القضايا وإخراج الأمة من محنتها. وإن هاتين الدولتين الكريمتين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان المسلمة بثقلهما السياسي ووزنهما الاقتصادي وموقعهما الاستراتيجي وقاعدتهما السكانية الكثيفة الصلبة، وقبل ذلك وبعده عقيدتهما الإسلامية المتدفقة، إن كل ذلك بإذن الله قادر على إيقاف تيار المآسي في هذه الأمة إذا هو وظف ووجه. ناهيك لو انضمت لها دول إسلامية عزيزة وتوحد التوجه وجدت المطالبة، إنهم بإذن الله قادرون على حماية مسلمي البوسنة والهرسك، قادرون بإذن الله على إيقاف المذابح الظالمة في الهند وكشمير، قادرون بإذن الله على مصالحة مماثلة في الصومال وغير الصومال مع سد رمق الجائع وكسوة العاري وعلاج المريض وتعليم الجاهل، قادرون على ترميم جسد الأمة ورسم توجه صادق يوثق التلاحم بين القمة والقاعدة على أسس من دين الله ومصلحة الأمة الخالصة البعيدة عن تجاذب التيارات وتباين التوجهات، مصلحة خالصة صادقة لبها العقيدة وسياجها حكم الشريعة. إنهم لذلك فاعلون إن شاء الله، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا، وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والملحمة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين واخذل أعداء الملة والطغاة والملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا ووفقه لما تحب وترضى. اللهم أيده بالحق وأيد الحق به واجمع به كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك